السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح، ونحن نتحدث عن الحلقة 15 من ميثاق الزور أو ميثاق الأمم المتحدة التي ساقت العالم لصالح اليهود والنصارى. النهاردة هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن ميثاق الأمم المتحدة اللي هو في حقيقته عبارة عن ما اجتمع عليه اليهود في سويسرا فيما يسمى بالمؤامرة الكبرى على العالم، والتي سميت بروتوكولات حكماء صهيون أو شياطين صهيون. فاللي اتوضع في البروتوكولات هو اللي تنفذ بحذافيره كاملا في ميثاق الأمم المتحدة. إذن ميثاق الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللي احنا ضربناها بمثل وضحناه وبسطناه في خلال الحلقات الماضية، إن العالم قرية صغيرة. يعني خلي بالكم من النقطة دي لأنها مهمة. قال العالم، لو شفنا كده صورة العالم وقارات العالم وما يتعلق بالعالم كله، لو قلنا ان في شبكة منصوبة تغطي على الكرة دي، الشبكة دي بتحكم فيها مجموعة من الناس وبتلعب بها. شوف، احنا انا بحرك الماوس كده فالدنيا بتلف هي قدامي، كلها لعبة في يد اليهود الآن على حسب تصورهم. طبعا احنا لا نعتقد ذلك، ونعتقد ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ونعتقد ايضا ان منهج اهل السنة والجماعة وهذه العقيدة لربنا سبحانه وتعالى شرفنا بنزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل أتباعه هم خير أمة أخرجت للناس، إن الشغل ده كله اللي سعى إليه اليهود والنصارى والمجوس وكل المشركين وجنود إبليس أجمعين، ما هم إلا في دار ابتلاء يقودون أهل الجحيم إلى حتفهم وإلى مصيرهم، وأيضا إلى خسرانهم وزلتهم في الدنيا قبل الآخرة. قضية كلها توعية الناس بالعلم اللي يفهم به معنى لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم العمل في أن يكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيسلك طريق الجنة، طريق اللي فيه العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة. أما العالم أهو كنت شايفين من وجهة نظر اليهود والنصارى أصبح العوبة. يعني لو لاحظتوا مثلا على سبيل المثال، دي قارة إفريقيا وأوروبا وأسيا في الصورة اللي قدامنا دي، احنا مصغرين الصورة شوي، ولو شفناها بمنظر نهاري هيبقى بالشكل ده. قسموا العالم إلى أجزاء صغيرة أهي بتبان بالليل قوي، الخيوط اللي معمولة دي. هذه التقسيمة لأول مرة في التاريخ يكون العالم على هذا النحو، العوبة كبيرة في يد مجموعة من المتآمرين من جنود إبليس أجمعين. ضف لهم كمان أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وآدي قارة أستراليا مع القطب الشمالي والقطب الجنوبي. مجموع الدول عددهم يقارب أو يزيد على 200 دولة، وتقريبا كلهم بنسبة 99% من اللي داخلين في هذه الشبكة. حتى تشوف صورة الأرض كده تلاقي كأن في شبكة، دي صورة شبكة متصغرها أكتر هيبان لك كأن واحد نصب شبكة على كل المنطقة السكنية اللي موجودة على الكرة الأرضية. الشبكة دي نصبت فوق الناس في هذه الدول، كل حي، كل مدينة، كل محافظة، كل منطقة، كل بلد عليها هذه الخيوط، دقت أو عظمت، لكن هي شبكة ضخمة كبيرة أحاطوا بها الناس في الكرة الأرضية ليستعبدوهم ويكونوا أسرى عندهم ولأفكارهم ولنظامهم. حتى ترى ذلك في طبيعة الناس رجالا ونساء ممن ينتسبون إلى قومنا وإلى بني جلدتنا، وهي في المظهر عبارة عن سفير أو جند من جنود إبليس، جنود اليهود والنصارى في أفكارهم وفي نظامهم. كان الدكتور محمد في الحلقة اللي فاتت بيتكلم على واحدة اسمها منى هلال، بتتكلم على ثقافة يهودية نصرانية، ثقافة غربية تبع المنظمة اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقات الماضية اللي هي منظمة التنوير الثقافة، منظمة المثقفين، منظمة الغربيين، سلوك الغرب اللي بيسموه تقدمية. ولو انت شفت ايه اللي بتعمله هذه البنت، ان كانت بنت يعني بنت على اعتبار انها امرأة يعني مش بنت يعني هي بنت بكر، لا بنت، وشفت ماذا تريد ان تقدم للأمة الإسلامية والعالم الإسلامي او لعالم المسلمين اللي هم يعتبروا اهلها وناسها، ساعة ما تشوف صورتها اللي هي نشرها او منشورة على جوجل نفسه اللي بيلف العالم ده كله، تشوف الحقيقة، ترى ماذا؟ واحدة ترى الدعارة هي الأصل، انحلال الحل الأخلاقي هو الشرع، ترى الفساد والفجور العهر اللي يرضي الشيطان ولا يرضي أولياء الرحمن، لا ترى إلا الخس والندالة في قضية الإساءة إلى دين الله عز وجل، وهي تظن أنها متحررة متنورة تقدمة، كل صورها شبه عارية، واحدة قاعدة على البلاج قاعدة بالصورة اللي هي عايزاها، لا ترى عورة مغلظة ولا غير مغلظة، كله مباح والجسد مستباح. دي مثل من مدى ضحية من الضحايا يا جماعة، دي ضحية من الضحايا بتاع المتآمرين بتاع التنويريين، ثقافة إبراهيم عيسى ومن البحيري، ثقافة إناس الدغيدي، ثقافة الممثلين والممثلات، ثقافة الإعلاميين بتوع التوك شو، ودي حرية. شذوذ حرية. فاللي يطلع من هذه الثقافة لما تكون وزيرة مثلا أنت متوقع منها إيه؟ هتقول لك الجنة عبارة عن مزيكا وبلي، ما هي ما شافتش في الثقافة بتاعتها في التقدم غير المرأة تبقى شبه عارية ولبسة بتاع قد كده يا دوب مداري حاجة يعني لا تذكر تحت مسمى البليه، فهي متخيل ان الجنة كده يعني. جنة ايه اللي رسمها في دماغك دي؟ وازاي واحدة زي كده تبقى وزيرة؟ دي مصيبة دي. لكن ايا كان انا عايز اضرب لكم مثلا انهم لعبوا بالناس وجعلوهم تحت هذه الشبكة الضخمة المهيمنة على هذه الكرة الأرضية. مين اللي هيمن ومين اللي هيعمل الشغل ده كله؟ الآن احنا عندنا منظمة ضخمة في العالم اسمها الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق معرفش ايه، الكلام ده فتن به ناس كتير جدا جدا لدرجة انهم صدقوا ان الكلام ده حقيقي، وهو وهم عبارة عن تنفيذ كامل لأخطر مؤامرة تمت في التاريخ من قبل اليهود اللي صنعت في سويسرا فيما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون. يبقى احنا من عايزين نهدف له في هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل نبين لكم إيه الروابط اللي جمعت بين هذا المخطط وبين ميثاق الأمم المتحدة اللي هو عبارة عن تنفيذ محض للي موجود عند اليهود واللي خططوا له. وطبعا كان قبل كده اليهود بيخفوا الكلام ده، يعني احنا لما نقرأ كلام الأستاذ عباس محمود العقاد وهو بيقدم لهذه البروتوكولات في كتابه أخطر كتاب في العالم، اليهود حاولوا ان هم يخفوا أثر هذا الكتاب لما ظهر في منتصف القرن الماضي وبدأ ينتشر، مجرد ما الطبع اليهود يشتروا الطبع كله يخفوه ويحاولوا يشككوا في نسبتهم. الآن آخر محاضرة عرضناها واللي قبلها اليهود يكشفون عن أنهم هم الذين صنعوا ذلك وهم اللي أسسوا كل هذا النظام التنويري في وجهة نظرهم الشيطاني العالمي، هم اللي وراه وهم اللي صنعوه وهم كل حاجة في إيدهم. ودايما كده أقول لك أنت مؤمن بنظام المؤامرة ولا مش مؤمن بنظام المؤامرة والكلام ده كله ونظرية المؤامرة. من مجموعة من أقل ما يمكن أن يوصفوا من الإعلاميين والمثقفين اللي بيسموا نفسهم مثقفين من أصحاب التوك شو ومن المنحلين أخلاقيا، أنا بسميه منحل، يعني واحد يقول لك إيه الفرق بين المنحل أخلاقيا وبين الإباحي؟ الإباحي ده واحد يرى عبادة الجنس، وياما في جماعات طلعت لعبادة الجنس، زي ما تلاقي مثلا جماعة طلعة في الغرب اسمها جماعة عبادة العضو الذكري، عبادة المثلية والجنس دي دين عندهم صدروا لأولادنا من خلال جماعات جت في مصر من 10 سنوات أو أكثر اسمها جماعة عبدة الشيطان. ما انت هتشوف كل يوم وهتسمع بقى إفرازات هذه المراحل السابقة وهيشوف أثرها مين. الجماعة علية القوم رجال الأعمال اللي بيدعوا للثقافة المنحلة بتاع الغرب هيشوفها في عيالهم، هيشوفها في بناتهم، ما هيبقاش عنده بنت بتحافظ على شرفها، الأصل فيها أنها منتهكة، الأصل فيها الإباحية، وهو يرى ذلك شيء عادي. زي ما هو منهج إناس الدغيدي، منهج منى هلال، منهج إسلام البحيري، منهج هؤلاء المنحلين اللي موجودين في نوادي الوينز والروتري اللي موجودين في الغرب والشرق، ده انحلال بنقول عليه إباحية لأن هو يرى الإباحية هي الأصل عنده عادي. وماله أفلام الثقافية اللي فيها الإباحية اللي فيها المناظر البشعة اللي بتصدر الآن على الموبايلات ولولادنا في المدارس وكل مكان، بحيث يخرب لك جيل. طب الحلالي، الحلالي هنا بقى هو المقصود، لان الاباحيه لما بتحصل بتنتهي معاها معنى القيم، والشخص خلاص بيقرب حتى من نفسه، وان كان الناس دول بيبقوا زي الحيوانات، والحيوانات اعزكم الله اشرف منهم. يعني انا عندي مثلا لما تقول لي ايه الفرق بين الحيوان وبين منى هلال، او الحيوان اشرف، ان منى هلال بتطلع شبه عارية على البلاجات وتدعو الى ان الزنا والاباحية طالما في العلن خلاص، وده معروف ان ده بيزني مثل فلانة، ده مقنن ومعروف وشرف. ايه البيئة الواطية دي؟ ما هذه النجاسة اللي اصبح الان الكلام فيها يعتبر شو اعلامي؟ يعني اصبح التعليقات دي المطلوبه، يجيبوها في المانيا، يجيبوها في بريطانيا، يجيبوها في اي مصيبه سودا تاخدها وتاخد كل اللي وراها. اخد بالك ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ ده السبب في ان موصلونا الى درجه ان يكون عليه القوم او من يؤمن بهذه الافكار او من يساق خلفها من المعجبين بشيوخ الغفر زي امريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا من الاباحيين، ان اصل ده حقوق انسان وكل واحد حر، كل واحد حر في علاقته الجنسيه. طالما وصل الى هذا الحد خلاص ده تبع الاباحيين. انما المنحلين زي ناس من المنتسبين للاسلام، ويرى ان مفيش مشكله ان البنت تخرج كاسي عاريه عادي، ما فيش اشكال لحاجة. ايه المشكلة يعني لما تلبس بتاع قصيرة كده يدوب رفع فوق ركبتها بنص متر ولا حاجة، وصدرها مفتوح للناس العامة، وطلعة في مكياج وبتاع، وتقول ان ده وضع عادي، ده حرية. اخي بالك ازاي؟ بس هي لا ترى اللي بحي. يعني ممكن تلاقي واحدة مثلا شغلتها انها رقاصة، فلما يقولوا لها مثلا بنتك لو خرجت وجابت لك واحد من الشارع تقول انا عايز اتجوز ده، قالت تعبير كده ان انا هفسخها من بعضها. هتفسخها من بعضها وانت شغاله رقاصه؟ هي اتكلمت بفطرتها، بالبيئه اللي تربت فيها، على ان دي الاصل بيئه المصريين ان ما يقبلوش هذا، وان كانت لبسها رقاصه. انما اللي زي الناس الدغيدي مثلا او الناس اللي هم التعبانين دول، دول بقيتهم بيئه منفسده في الاصل، لان هي اصلا اتربت على اساس ان الحريه الجنسيه هي الثقافه الغربيه اللي عايشين فيها، ان الاب يقعد بنته لغايه 18 سنه، هو طبعا مش قبل 18. العيال خلي بالكم هما بيضحكوا علينا في حكايه ايه، ان البنت لازم سن القانوني لها للزواج 18 سنه، والواد يبقى بالغ عند 21 سنه يبقى راشد، قبل كده يبقى ايه داخل في الاحداث وما يتعلق بالاحداث. هم عندهم والمعلومه دي الان منتشره، دور عليها في النت هتلاقي المدارس اللي موجوده في بريطانيا وامريكا بيوزعوا على العيال في ثالثه ابتدائي واقي ذكري، في ثالثه ابتدائي. الواد ابن البحير اللي قاعد يصدعنا يقول لك الرسول اتجوز مش عارف ايه وعائشه ومعائشه واغتصاب الاطفال يا اخي روح دور على بلدك اللي اتعلمت فيها في ويلز، هناك الوقت مدارس 3000 حالة جنسية مضبوطة في المدارس للعيال بتوع الابتدائي. الواد واخد البت في ثالثة ابتدائي وداخل بقى الحمام، فبقوله خد الوقت الذكري، وقت الذكري يخيبكم. وفي أمريكا نفس الكلام في مدارسهم. ولا نحسب إن في بنت خارجة من الثانوي هناك في أمريكا ولا في أوروبا ولا حسب ما اليهود خربوا نساء الغرب وخلوا النساء مشاعات منفتحات زي ما خرم الأذن اتفتح، كلهم في الغرب الأصل فيهم ان مفيش بنت تحافظ على شرفها، ولو حافظت على شرفها يبقى عيب، عيب ده انا رحت اتجوزها لقيتها لسه بكر، يعني ما عندهاش تجارب. دي حياة الناس الدغيلي وفكرها وثقافتها ونظامها، انك تجرب الاول تجيب ولدين او ثلاثه عشان بعد كده تبقى تتجوز. هيز كان ينفع تروح تجوزها وهي حامل منه في 5 أو 6 قبل كده مخلفاهم وحامل كمان، فدخل الفرح بتاعها وبطنها قد كده. يخص عليكم والله العظيم ثلاثة، انتو شيء يعني مسخرة فعلا، ولا يشرفنا أبدا ان يكون هؤلاء ثقافتهم هي اللي تدي معنى الحرية ومعنى الكرامة الإنسانية. وما عرفوش معنى كرامة ولا يعرفوا كلام من ده، هم يعرفوا الغرب حياة حيوانية، لكن سيأتي الوقت اللي الإنسان فيه يعرف قيمة الكرامة وقيمة النعمة، وخصوصا لما يجي ملك الموت. أنا عايز أقول إحنا بنتكلم في الموضوع ده عشان نحمي أنفسنا ونحمي شعوبنا ونحمي بلادنا من هذا الفكر اللي يضيع أمة ويزلزلها. لأن الغرض من هذا الفكر وانتشاره مش بس إضرار بالأشخاص، لا، إضرار ببلد وثقافة بلد ووحدة بلد، وتدمير لها تدمير تلقائي زي السحر، زي السحر. تخيل بقى لما عايزين يعيشونا في حيث يبقى الأب بنته يبقى عندها 18 سنة ولا لسه قاعدة في البيت، طب أعمل إيه يعني؟ اطلع شوف مصلحتك، شوفوا لك عيل ولا صديق ولا أجري لك بيت تقعد فيه ولا اقعد أي حد يلا يلا يلا. أمريكا كده، هم كده حياتهم كده، بريطانيا كده، فرنسا كده، ألمانيا كده، الدول الأوروبية واتحاد أوروبي كله كده. وصلت 18 وقاعدة، انت قاعدة تعمل ايه؟ مش مصلحتك. ولو ملهاش صديق ابوها يبقى زعلان، ممكن يبكي عليها كمان، البنت متعقدة نفسيا، ملهاش ولد يجي عشرها. الفاظنا احنا بنستحي ان احنا نتكلم بها، ده الواقع، وده اللي عايزاها ناس الدغيدي واللي معاها والمصائب السوداء اللي حلت بالأمة الإسلامية، ودي اللي بينادي عليه بعض الجماعة يقول لك احنا التنويريون واحنا المثقفون اللي موجودين في السعودية وموجودين في دول الخليج. نساء منحلات بمعنى الكلمة، ده الانحلال. لكن ايا كان، عشان نبين الحقيقة احنا بنحاول نجيب لكم الاخر ونلخص القضية، قضية كبيرة والواحد لو قاعد يتكلم هيتكلم سنين، مش بس عشان الموضوع ما يخرجش من ايدينا. نقول لكم ميثاق الأمم المتحدة اللي لسه ان شاء الله في الاسبوع القادم أو في الحلقات القادمة نستضيف فيه بعض نستضيف بعض المتخصصين في إني نتكلم على ميثاق الأمم المتحدة فقرة فقرة ونظام نظام وما تفرع عنه من حقوق، وإزاي إن يكون ميثاق الأمم المتحدة تنفيذ لهذا الذي سأتلوه عليكم من بروتوكولات حكماء صهيون، وإن المخطط بتاعهم الآن اللي كانوا بيخبوه هم اللي بيفصحوا عنه الآن. احنا اللي عملنا سنة 100 سنة 200 سنة واحنا بنخطط ده، الكلام ده من قبل اليهود، تعالى بقى من قبل النصارى. النصارى احنا قلنا خطتهم تلاقت مع اليهود في المصالح، لانهم ادركوا جيدا ان مش ممكن العالم هيهيمن عليه ونتحكم فيه تحكم كامل، وخصوصا الاسلام ودين الاسلام اللي هو الاصل اللي فيه الشرف والمكانة اللي فيه خاتم الأنبياء إلى يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد، لا يمكن أن احنا نواجههم ولا نقضى عليهم إلا من خلال نظام السحر، الخداع، الكذب، الغش، عدم المواجهة الصريحة، أضحك في وشه وأضربه من وراء. ده اللي أسس له مين؟ لويس التاسع الفرنساوي الصليبي لما أسر في دار ابن لقمان وقال حكاية المواجهة مع المسلمين ديت انسوها، مواجهة مع العرب بالذات انسوها، الكلام ده كله ولا له أي لازمة، جهد ضايع. الجهد الصح إن احنا نحول هذه الحرب إلى مؤامرة ضخمة بحيث نخرج المسلم من طوب الإسلام. مين المسلم اللي يرضي الغرب؟ إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، طارق نور، ما فيش فرق بينه وبين نجيب سويرس، منى هلال، ناس الدغيدي، أعد ولا كفاية؟ دي الأشكال اللي هم عايزينها، اللي كان عايزها الشخصيات اللي عايزها لويس التاسع، هو ده، دي اللي عايزها اليهود أصلا. بس اليهود بقى جمعهم من ألوان المكر اللي يعجز النصارى عنه. فتلاقت المصالح، اتفقوا على ايه؟ الاتفاق الصامت بينهم الناطق في الواقع ان العمدة يبقى اليهود والنصارى يبقوا الفتوات، وده الواقع اللي احنا عايشينه. العمدة نتنياهو الان، واخواته قرايبه ولاد عمه وعمامه واجداده وكل اللي هم المسكين كل العالم بيتحكموا فيه ماديا اعلاميا اقتصاديا سياسيا، كل حاجه هم اللي بينفذوه. طب والنصارى مطايا شيوخ غفر، يركبهم العمده يمين يمين شمال شمال، ويفضل برضه هو المسيطر لغايه ما هذه المطيه اللي اسمها امريكا الناس فيها تقول تعبنا من كتر حمل هذا البغل اليهودي اللي راكب تخين واصبح سمين لدرجه ان احنا مش طايقين نعمل فيه ايه. هنا بقى الصراع اللي هو اللي جاي دلوقتي في مساله ازاي اليهود بيخططوا عشان يتخلصوا من نص عدد النصارى في العالم ونص عدد المجوس ونص عدد المشركين والملاحدة، بحيث وطبعا المسلمين ده في حرب عايزين يجدوهم كلهم يتخلص منهم بطرق يتحكموا فيها في مقدرات العالم كلها اللي احنا بنسميها الحرب النهاية يعني، او زي ما تقول خلاص الامور اقتربت ادركناها او لم ندركها، لكن احنا بنتكلم فيها دلوقتي وحيجي ان شاء الله اجيال من بعدنا يتذكروا هذه الكلمات اللي ذكرناها، وان احنا نبهنا الناس وبصرناهم ونورناهم بكتاب الله وبسنة رسوله سواء استجابوا ولا ما استجابوا على مستوى الحكام او مستوى المحكومين. كلام واضح. المخطط كبير، اللعبة اللي عاشوا فيها ابتداء من لويس التاسع وتحويل الغزو الصليبي الى غزو فكري القصد منه مسح هوية المسلم والمسلمة بحيث تطلع الصورة اللي انتوا شايفينها لمنى هلال. والله لساعة ما شفت محمد بيتكلم عن البنت دية اللي اسمها منى هلال، فمش عارف شخصية بمين اللي بيتكلموا عنها. انا بدور في جوجل على منى هلال على الصور، ساعة ما شفت الصور بتاع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي دي صورة الغرب بالظبط، دي الصورة اللي هم عايزينها، دي ثقافة واحدة جايبينها تبقى نموذج يحتذى به. إسلام فريدة الشباشي وأخوها الشبوش، الإسلام بتاعهم اللي هو ما يفرقش فيه، كانت قبل كده نصرانية ودخلت في الإسلام، هي دخلت في الإسلام النصراني، الإسلام اليهودي. إيه في إسلام نصراني وإسلام يهودي؟ آه بتاع مسيلمة الكذاب، هي الإسلام بتاعها هو الإسلام النصراني مش الإسلام بتاع محمد بن عبد الله، لا هي داخلة في الإسلام اللي تخلي فيه محمد بن عبد الله يتبع ملة اليهود والنصارى، زي ما ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. كلمة ملتهم مش بس دينهم، لا ملتهم بمعنى الطريقة اللي هيعيش عليها الحياة، اللي هيعيش عليها في الحياة، اللي هيدين بها، فهذه ملة طريقة نحلة اتجاه، فهي عايزانا نعيش في الاتجاه اللي كان في النصارى قبل كده. جات تخليك هناك وريحين، جاتك قرف. المهم نرجع لايه؟ لموضوعنا. هذه الشبكة المنصوبة على العالم خطط لها اليهود والنصارى على مدار قرون، لكن الشغل الاحترافي في ظهور ميثاق الأمم المتحدة وهيئة الأمم والشيوخ الغفار والمعلم الكبير بتاع العمدة والغفر العشرة اللي بيطلعوا مع الخمسة بتوع الدائمين العضوية والحرفيش 188 دولة اللي قاعدين بيستنوا دورهم عشان كل واحد يترشح منه واحد كل سنتين عشان يبقى غفير. أما تشوف اللعبة الكبيرة دي بتاع الأمم المتحدة تعرف إن اليهود نجحوا نجاح مميز جدا جدا لدرجة انهم حق لهم ان يفتخروا، وطلع واحد سفير من منظمة التنويريين بتاعتهم اللي هي المنظمة الماسونية اللي بتحكم فيها نتنياهو واليهود كلهم، قول احنا عملنا كذا وكذا وكذا، واي واحد هيعرضنا هنعمل فيه واي معرفش ايه وكده يعني. احنا بقى بنقول لهم لا انسوا. في مجموعه ايات انا كنت اود شرحها لكن اذا تيسر الوقت هنشرحها، بس عشان اوضح لكم حكمه ربنا سبحانه وتعالى وازاي ان ربنا يخبرنا عن هذه الاتجاهات اللي بتحصل، وان كل المنظومه بتاع الامم المتحده دي كلها على بعضها عباره عن منظومه من تخطيط الشيطان وجند الشيطان واللي قاله بيتنفذ بحذافيره، وربنا وضح ذلك جليا بينا. خلينا نشير الى هذه الايات وبعد كده نبدا في مؤامره البروتوكولات من عند تودور هيرتزل. اولا الارض اللي صورناها دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول، يا ريت تعرضوا معانا الايات دي كده، ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور. يعني الارض لا بايد اليهود ولا بايد النصارى ولا بايد حد، هي لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. القوة العليا عنده، اوعوا تفكروا يهود والنصارى والأسلحة النووية بتاعتهم والحاجات اللي موجودة دلوقتي، كل الكلام ده كله أقوى من ربنا، حيث أننا خاف، لأن أنا بخاطب بكلامي هذا شعبنا المصري البسيط المسلمين اللي بالفطرة، بخاطب اللي موجودين في الدول العربية كلها، بخاطب المسلمين في كل مكان في العالم، بخاطب كل شخص بيتابعنا من خلال إرسال القناة أو هيسمعنا بعد كده إن شاء الله عز وجل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم وما زلتم طالما اعتقدتم أن لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أنه نعم المولى ونعم النصير، أن احنا أقوى بالله، فالعلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى احرص على ألا تنفصل ولا تنقطع، وانت هتبقى أجمد منهم وأقوى منهم، وتقول الكلمة يتهزوا في العالم كله ويخافوا. انتوا فكرين القوة اللي عند امريكا وعند اليهود دول ابدا ما يمكن، بس الشرط الوحيد ان تكون قويا بالله، لا بخططك ولا بنظامك المخالف لشرع الله ولا بانتمائك في احضان الغرب، انس، هم هيتقوا عليك لانهم اكثر عدة واستعداد وتقدم علمي منك. فلو قلت انا طب لو عندي التقدم العلمي اللي زي عنده، لا ولا هتوصل، بينك وبينهم 100 سنة على الاقل. يوم ما تكون الان على نفس الاشياء الخاصة العسكرية ولا الحاجات اللي عند الامريكان واللي مسيطر عليها اليهود 100 سنة، واي محلل واي واحد شغال في العمل العسكري سواء أركان حرب أو غير أركان حرب، اللي أنا بقوله ده يقول الكلام ده مش مظبوط، وأنا عارف إن كتير منهم بيسمعوني. يوم ما نوصل للقوة اللي عندهم بنفس خصائصهم الآن في مصانعهم وفي نظامهم وفي إنتاجهم وفي الأسلحة اللي محدش يعرف أنا حاجة لها دلوقتي، وفي تخطيطاتهم في الأقمار الصناعية وكلام من ده 100 سنة. يعني التفاصيل بينك وبينه لو قلت أنا هتقدم علميا علشان أقفل، لازم عشان تقدر تكون على مستوى كويس في الحرب أنك تستورد أسلحة من عنده. وهو هيكون سبقك مش قاعد بيستناك، فهو عمل فاصل زمن يقول على الأقل 50 سنة، يوم ما توصل 50 سنة يكون تقدم على 50 سنة، يعني ملهاش حل. طب امال حلها ايه؟ ان بالاسباب البسيطه اللي عندنا وبالاسلحه بتاعتهم القليله اللي بنشتريها منهم؟ مجرد استعانة بالله وغرس نفوس الإيمان، غرس الإيمان في نفوس شعبنا وفي نفوس الناس يقلب الموازنة تماما، يخليهم هم دايما اللي بترعشوا مننا، هينكرونا ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هي إذا المسألة مسألة عقيدة، مسألة ولاء، مسألة انتماء، انتماء لبلدي، طاعتي لربي وطاعة ربي في ولي أمري رئيسي اللي أطيعه في طاعة الله وأدعو الله أن يوفقه وأن يسدده، لأن في ناس كتير رفض الفكرة ومش طايقة. أنتوا على ضلال، ما أطعتم ربكم وما أطعتم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأخلي شوفوا ربنا هينصركم إزاي بقى، كيف سينصركم وأنتم تخالفون أوامره وتخالفون منهجه في أدق ما يمكن من الأمور اللي تجمع وحدة المسلمين ووحدة الكلمة، ونازلين تفجر وتقتلهم بخسة وندالة لغاية ما إن أب يكلف ابن له في الإعدادي النهاردة أن الواد يروح يحط قنبلة في المعهد بتاع المدرسة اللي هو فيها عشان يموت زمايله أو يقتله. طب هون دول تخيلين ربنا هينصركم إزاي؟ أنتوا قطعتوا ربنا أصلا؟ ده مش طريق للطاعة. طريق الطاعة هو اتباع النبي عليه السلام، لا اتباع حسن البنا ولا اتباع فلان ولا فلان ولا برهامي ولا علاني ولا شبه هذا القبيل، طريقنا اتباع النبي عليه السلام. والرسول أمرنا بالسمع والطاعة لأولياء أمورنا طالما في طاعة الله في المعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دي الحقيقة. الإيمان تصديق خبر وتنفيذ أمر. خبر مين؟ خبر الله والرسول. وأمر مين؟ أمر الله والرسول، لا أمر حسن البنا ولا أمر غيره. وأي حاكم بيجيلنا وأي رئيس بيجيلنا الأوامر أصلا اللي ربنا ذكرها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طالما بيأمرك بأمر الله وأمر الرسول يبقى لازم اسمعه. إن أمرك بغير أمر الله وغير أمر الرسول أقول له لا، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. دي ضوابط ما فيش فيها كلام، وكل علماء الإسلام اللي نعرفهم على المنهج على نفس الكلام، وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية اللي قاعدين بيهدوا فيه وبيتكلموا عنه بالسوء، والرجل يدعو إلى وحدة الصف، لكن المغردين كتير. ولك هاتي ابن تيمية ده بالذات نضلل الناس بإيه؟ بتزوير كلامهم. إنها مش حقيقة أبدا. ده أقول لك كده، الوحدة تكمن في طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام وطاعة أولي الأمر في غير معصية الله، الجهاد مع أولياء الأمور. فالمجاهد الحقيقي اللي في الجيش وفي الشرطة، فقوم المزورون وحولوا الجهاد إلى جهاد أولياء الأمور والقضاء عليهم والقضاء على الجيش واستحلال دماءه واستحلال دماء الشرطة واستحلال دماء الشعب. فكيف ينصرنا الله عز وجل بذلك؟ مش هينصرنا كده، هو شرط النصر بالطاعة. ولذلك هم من أغرب ما يمكن الناس الأغبية بتوع الإخوان الخوارج التكفيريون دول. انتوا بقر ما بتفهموش، بقالكوا سنة ونص أو سنتين كل المحاولات اللي في الدنيا عملتوها، وقف معاكوا اليهود وقف معاكوا النصارى ولا زالوا، ولم تصلوا ولا شيء. ما يخليكوش تفكروا ان ممكن يكون الغلط منكم انتم، ولو 1% كده تقعد مع نفسك تقول ما يكون احنا اللي غلطانين فعلا يا جماعه، ما هو مش معقول ان احنا نعمل كل العمليه دي وناخد بكل الاسباب دي وكل الوان المكر وكل الوان اليهود والنصارى في ماسونيتهم، وبالرغم من كده ما نوصلش لحاجه، لا عارفين نهد البلد ولا عارفين نقتل الرئيس السيسي ولا عارفين نعود مرسي ولا عارفين نعمل الابيض الاسود، ولا امريكا نفعانا وفلوسنا ضاعت وصورتنا بقت وحشه. طب ايه السبب في كده؟ هم يدوروا على كل الشيطان يجيب لهم كل اسباب الدنيا ويبتدع لهم كل الوان المكر الا سبب واحد، ان يكونوا غلطانين وما هماش على الصراط، انهم يكونوا مع الخوارج التكفيريين وهم مش دليل. سبحان الله. يعني الحل ايه يا شيخ؟ عايز تقول ايه يعني؟ يعني عايز اقول لك اهو، يوم ما تطلق حسن البنا بالثلاثه وترميه ورا ظهرك وترمي اللي واقف وراه وكل من يؤيده وترجع الى بلدك والى ولي امرك في الطاعه لله عز وجل والطاعه لرسوله ولا تطيعه الا في ذلك، خلاص البلد هتبقى قوه كده. في حاجه اسمها بقى جماعه اخوان ولا جماعه بتاع؟ لا، في حاجه اسمها المسلمين كلهم. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب من الاسباب في قوه المسلمين، انما انت عايز الناس كلها تبقى تبعك زي اليهود، ما فرقتش حاجه عن اليهود، وانت من انتاج اليهود وسلسله مستمره من انتاج اليهود. لاحظوا المساله دي، لان هو ده سبب الخراب الوقت. فامريكا بتلعب على العلمانيين، امريكا طبعا كمطية، انما في الاصل العمده الكبيره واللي شغاه منظمه التنوير، منظمه الماسونيه اللي طالعه في هيئه التنويريين. اقول لك احنا تنويريون واحنا ايه مثقفون واحنا متقدمون ولا داعي للرجعيه وحقوق المراه والمراه اللي طالعه سايبه خالص، خليكوا سايبين ايه السبت على نفسك انتوا ايه، خليكوا سايبين اما نشوف اخركم ايه. لكن انكشفتوا ولفكوا ودوركوا، خلي واحده كده من الاعلاميات تطلع تقول انا تنويري، ها، بعد ما كشفنا منظمه التنوير بتاعتهم دي، اطلع قول يا اخي انتوا انا تنويري، اطلع يا بتاع الاعلام يا بتاع التوك شو، اكشف في شعرك وسرح فيه وظبطيه واعمل في نفسك وحط زفت على وشك وحط اللي انت هتحطيه واطلع قول انا تنوري، خلاص الناس عرفتك، عرفنا مين التنوري المثقفة، خليك كده لما ربنا يهديك بقى ونشوف هتفوقي ولا مش هتفوق، هترجع لدينك ولا مش هترجع، هتفضل على حل شعرك ولا هتفضل على كده، حسبنا الله ونعم الوكيل منهم. فالمهم ربنا بيقول ايه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. آمن أهل الكتاب، آمنوا بإيه؟ بخير أمة أخرجت للناس، بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المشكلة اللي بيننا وبين أهل الكتاب عدم الإيمان بالنبي عليه الصلاة. لو آمنوا بالنبي لتركوا التسليس وتركوا ما عليه من الباطل وعنده من الدلائل ما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وده واقع، أغلب النصارى في العالم وبعض اليهود يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه نبي، ومنهم من آمن في نفسه والله داخل كنائس النصارى أعداد كبيرة من القساوسة والشماسين واللي موجودين هناك من الراهبات ومن غيرهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقفل على نفسه الأوضة يصلي الصلاة والصلوات الخمس، وبره يطلع يلبس الصليب عادي ويمشي مع الناس، خايف على نفسه أو خايف على كتير جدا جدا جدا. وده كان أيام النبي عليه السلام، عبد الله بن سلام دخل في الإسلام وغيره كتير، وربنا مدحهم بذلك ولهم أجران، أجر إيمانهم بنبيهم وأجر إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا كان يهودي ودخل في الإسلام. في كتير من هذا الناس، بس مش يعني بالعدد اللي هو، لكن أيا كان في من هذه النوعية. طب بقية الفاسقين بقى منهم اللي هم لسه هم خارجون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحاربة الإسلام، وبدأوا يحاربوا الإسلام واستمروا في محاربة الإسلام، فربنا بيقول إيه؟ لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، يعني الأمم المتحدة دي كلها بهيلمانها إحنا نقدر نقول لهم لا؟ لما تكشف ألعبهم تقول لهم أنتم مجموعة من المتآمرين، ده أنتم كلكم على بعضكم شوية بلطجية، إزاي نفضل عليه 70 سنة جدع أنت وهو تعملوا لنا حق الفيتو؟ وتقسموا علينا وتمصوا خيراتنا وتنهبوا بلادنا واحنا عايزين ساكتين. القضية كلها عايزة شوية عزة، احساس بالعزة. والهيلمان اللي حصل ده كله، ولا ربنا يقول لا يضروكم الا اذى، فالاذى هيحصل في ان يعملوا علينا حاضر، يعملوا علينا مش عارف ايه. طيب الدول العربية كلها لو توحدت فيما بينها وقالت لا لا خلاص، لو بدأوا ينسحبوا من هذه الأمم المتحدة، أمم الزور وميثاق الزور، يقولك عدلوا كلامكم خليكم بني آدمين صح لما يتعامل معكم. على فكرة كل رؤساء العالم العربي ورؤساء المسلمين مدركين ان هم في لعبة كبيرة، بس التخلص منها ازاي وطريقة التخلص منها عايزة جرأة وفهم. وزي ما قال عباس محمود العقاد، قال لا انت عشان تدرك الناس دي بتفكر ازاي لازم يكون عندك خلفيات كتيرة، خلفية علمية دينية، خلفية تاريخية، خلفية اجتماعية، خلفية بسلوكيات الامم. يعني مش اي حد يتكلم في الموضوع الا اذا كان الراجل ده على علم عالي يقدر يفهم ازاي يقف للناس دي وازاي يحافظ على نفسه دنيا واخر ويحافظ على شعبه دنيا واخر. العملية دي ما سهل. المهم ربنا قال لا يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله في تقديره الكوني، في ابتلاء الناس. اذا تخلى المسلمون عن خيرية الأمة وقالوا لا لا يشرفنا، ما بنحبش الرجعية ولا التصحر. أنا ساعة ما بفتكر ابن إبراهيم عيسى دين التصحر، هو الرسول طلع منين يا حولي بس؟ لا ينفع أقول جاهل ولا ينفع استخدم ألفاظ ما حاجة تغيظ. دين التصحر، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش طالع من الصحراء؟ يعني وصلك لدرجة انك تكره النبي عليه الصلاة، تكرهه تحبوش، يوم ما تسمع ابن البحيري تكره النبي عليه الصلاة وتحب اليهود والنصارى وتحب الغرب وتحب الميعين والميعاد المنحلين والمنحلات، وكل مرة ماشي على حل شعرها تحبها. هو عايز كده، ده اللي عايزه ابراهيم عيسى، اللي عايزه طريق نور، اللي عايزه الناس دي، تحب الناس دي. لكن ترجع للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تصحر وتخلف ورجعية وإرهاب وكباب، مش كده برهم؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس. كلمة حبل من الناس، الناس تساعدهم على أنهم يتقوموا. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شايفين الآيات؟ وبصوا للواقع اللي احنا عايشين فيه، شوفوا اللي بيحصل في العالم من مهزلة كبيرة، استعباد الناس كلها لصالح العمدة والشيوخ الغفر. ناخد فاصل وأتعدى بسرعة للأسف ونعود إليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله ونبدأ بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء أيضا لنبين حقيقة ما عليه الوضع في هذا الصراع المتصل من يوم آدم عليه السلام إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول، خلي بالكم من الواقع لأن الموضوع ده مهم جدا عشان نفهم ماذا يحاك لنا وماذا يدور حولنا وكيف يتآمر أعداء الله عز وجل على تدميرنا. يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ده كلام ربنا، وهو يمثل الحقيقة سواء آمن به من آمن أو كفر به من كفر. من يشاقق الرسول أن يفعل خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتبع طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، إن رسالة السماء إنما نزلت على خاتم الرسل الأنبياء للأخذ بأيدي الناس إلى الجنة، ولأن العمر اللي بيقضوه مهما طال فهو قليل، وإنها دار ابتلاء تؤدي إلى دار الجزاء. من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. عيش في الحياة زي ما أنت عايز، لكن خلي بالك، ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللي عايز يعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إله هواه، عبادة المرأة، تقديس المرأة. بقولك وصل الحال يا جماعة إن يعملوا عبادة، وطائفة من العبادة اسمها عبادة العضو الذكري. تصور وصل الحال لغاية فين؟ الغرب عايش في المرحلة دي، عبادة الشيطان. ولذلك قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هو ليه ذكر الإناث؟ يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا. الإناث يعني ما تنظر لكتب التفسير المقصود بالإناث، فقال لك الناس اللات والعزة أسماء لأمناء، فيجعل المرأة إله ويقدسونها من دون الله عز وجل. اللي بيحصل دلوقتي في المرأة في الغرب، أو محاولة اتباع الشرقيين اللي هم منتسبين للإسلام للغرب، إن هو مسألة تقديس المرأة والكلام عن المرأة بحيث يبقى المرأة هي محل الحديث. المرأة محل الحديث، وحقوق المرأة وما يتعلق بالمرأة، وحق المرأة في السحاق، حق المرأة في الشذوذ، حق المرأة في قلة الأدب والوساخة، حق المرأة في طلب العشر من أي حد. أخي بالك إزاي، معلش سامحوني في اللفظ، لأن هما والله ما ينفعش معهم كده. اللي انتوا شايفينهم في برامج التوك شو طالعين بالشكل اللي بتلمع دول، تشبيههم الحقيقي اللي اقدر اقوله لكم ويفهموا الفلاحين كويس وعارفينه كويس. تعرفين لما بقرة تقعد تنعر طول الليل، فلاحين عارفين الكلام ده كويس، قاعدة بتنعر طول الليل، فتسألهم البقرة ده عاملة دوشة ليه، تقولك طالبة العشر. هم برضو نفس الكلام دلوقتي، يجيبوا الجماعة اللي هم بتوع الغرب دول وأشكالهم والسافرات والمنحلات اللي الزنا عندهم مباح وحلال، دول بالظبط يقعدوا ينعروا طول الليل على الفضائيات وفي غيرها، واقفين في الشوارع في أمريكا والإباحية كلها، دول عاملين إيه؟ طالبين العشر. بس الحيوان لما بيطلب العشر بيطلبه عشان فايدة هتعود عليه، وشيء انت هتاكله. الندى بتجيب لك، انما دي بتجيب لك العار والفضيحه والنجاسه والاباحيه، وبيعتبروا الكلام ده حقوق شخصيه وحريه، زي ما بتقول اناس الدغيب، وزي ما بتقول مها هلال ولا اسمها منى هلال ولا اسمها ايه، وزي ما عايز ابن البحيري. وزي ما عايز إبراهيم عيسى، وزي ما عايز طارق نور، طارق نور الراقصة والكاس. ما الراقصة دي بتشتغل في البرنامج اللي عملوه عبارة عن ايه؟ واحدة بتنعر، ها بتنعر ليه؟ الفلاحين عارفين هم بيتنعر ليه، نعروا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يستر علينا وعلى وليانا ويستر على المسلمين والمسلمات ويشرفهم بهذا الستر إلى يوم الممات. اللي عايزة بقى تبقى على البلي وعلى البلاج وعلى الكلام ده، روح نعر برا، ما تجيش تأذينا ابن عيرك وصوتك المزعج ده. الشيطان إن يدعونا إلا إناس وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا لعنه الله. أتباع الشيطان كلهم على بعضهم، العمدة والشيخ الغفر قولا واحد دلوقتي، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. منظمة التنوير وكل العالم يبقى تبعنا، حجيبهم حجيبهم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. كان زمان ما يتكلموا على مسألة تبتيك آذان الأنعام. مثلا هم كانوا يخرموا ودن الجاموسة مش عشان يعلموها مثلا تتميز برقم أو شيء من هذا القبيل، لا، الحيوان يعملوا ودنه يشرموها ولا يعملوا فيها حاجة على أساس إن دي مسيب لله، مسيب للعزة، يعني ده مخصوص ما حدش يقرب منه، ولكن اللحم ولا بتاع ده بتاعت اللات والعزة وخلاص. أخذ بالك إزاي؟ وده كان من أمور الشرك. دلوقتي وصلوا من الحيوانية إلى درجة إن كل واحدة في الأمريكا ولا في أوروبا شد كلب معاها أعلى منها. كلب ده بيعمل معاها إيه؟ واخدك كلب جنبك على السرير ليه؟ الكسف ده تتكسف. الجماعة دول اللي بتوع الحيوان اللي كانوا رافعين شعار ويقول لك كلنا ماكس، عارفين الماكس؟ ماكس ده كان كلب، ماكس ده كلب زي الجاموس، خد بالك ازاي. والله عايزين ماكس معاكم يعملوا ايه؟ ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ثم قال اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نرجع بقى لاهل الايمان اللي فاهمينهم، فاهمين ألعبهم وتصدوا لهم وعارفين مدى الأذى اللي ممكن يلحق بهم. لا يضركم إلا أذى، هكذا قال الله عز وجل. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا. إذن العملية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول لك العالم كله هيدخل الجنة، دي أمنيتك يا ابن البحيري، كل الناس هيخش الجنة، دي أمنية ابن البحيري، أمنية إبراهيم عيسى، أمنية طارق نور، أمنية نجيب السويرس، أمنية النسوان اللي ماشيين على حل شعرهم، أمنية الغرب إن هم يكونوا أهل الجنة. ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. أمنية السيطرة بتاعتكم ديت، وإن أنتم هيمنين على العالم، وإن أنتم مسكين الدول عبارة عن حرفيش، وإن في دول خمسة أعضاء دائمين في المجلس وعشرة غفر والعمدة الكبير بتاع شيوخ الغفر اللي مهيمن على العالم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم قال، ودي الخلاصة بقى هو اللي عايزين نرجع لها، العالم مش لعبة في ايد امريكا ولا لعبة في ايد اليهود ولا لعبة في ايد الفتوات ولا لعبة في ايد شيوخ الغفر ولا لعبة في ايد الناس اللي هم دعاتهم من منظمتهم التنويرية اللي الوقت بيكلموا فيها منتهى الوقاحة تحت مسمى خلاص سيطرنا على العالم بالامم المتحدة، حد منهم بقى يكلم كده ورنا شغله هنعمل معاه ايه؟ كل واقع في ديون، واقع في مصايب سودة، مقسم العالم متحكمين فيه تحكم كامل. اليهود بيفتخروا بالكلام ده وبيصرحوا بيه، اللي هو كان قبل كده سر في البتروكرات ما حدش يجرؤ ان يعملوه. يقول: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفة واتخذ الله ابراهيم خليلا. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الارض، لا لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم، وكان الله بكل شيء محيطا. فانا بقول الكلام ده ليه؟ انا عارف ان في ناس حجم المؤامره كبير جدا جدا، ولما يجي يفكر في الموضوع يخاف يترعب. يا الله اللعبه الكبيره دي، العالم كله ينخدع بالشكل ده، اليهود والنصارى والدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وفي الامم المتحده يعملوا اللعبه دي على الناس كلها. فيجي بص يلاقي طب دوله صغيره زي الامارات او الكويت او قطر او كده او السعوديه تعتبر بالنسبه لهم دوله صغيره، في العالم كله مصر دوله صغيره، السودان، ليبيا، جزائر، تونس، دول عربيه، الدول الثانيه بقيه الدول اللي موجوده، الهند كلها، الباكستان، الفلبين، عد كل دول العالم دول. الناس دي كلها هتعمل ايه؟ داخله في المنظومه، داخله في الهيكليه. هو بيقول لك احنا شوف ازاي ان احنا نخلي المسلمين في ذله الى يوم الدين وبالقانون، وهو اللي يجي يسارع ويخدوني معاك. طب عشان خاطر عايز ابقى عضو دخلونه في الامم المتحده، طب معلش شرفوني ودخلوني ابقى غفير للشيوخ الغفر، ابقى من الدول العشره الدائمه الغير دائمه في المجلس، مجلس الامن. اللعبه كلها ازاي يثبتوا العالم بحيث تبقى العزة دائما لهم، ويبقى الغلبة للشيطان وأتباعه، ويبقى بني آدم كلهم تحت أمرهم. فهتيجي تتكلم بقى أنت حاجة بين الاثنين، مفيش خيارين، تنازل عن دينك، عن ثوابتك، عن هويتك، خليك ماشي وياهم وهيدوك الفتات. اوعى تتصور يعني لو دولة من الدول فكرت وقالت احنا مستعدين لكل حاجة، امسح الدين ده بأستيكة خالص من عندنا وخلينا نشوف العمدة الكبير طلباته ايه. سيادة العمدة اوامرك يا عمدة، اللي انت عايزه يا عمدة، اللي يرضيك يا عمدة. انت متخيل ان العمدة هيرقيك ويخليك شيخ غفر؟ لا. ولو بيعملك شيخ غفر فمنزلتك اقصى ما يمكن من امانيك. لو وصلت في القوه لالمانيا، لالمانيا مس المانيا، المانيا من اقوى دول العالم الان، عشان يوم من الايام حربت العمده وعملت له محرقه على حسب ما بيزعم العمده، هتفضل شيخ، هتفضل غفير، ما توصل اقصى امال المانيا انها تبقى غفير. انما الشيخ غفر يترقى؟ لا. فقول لي بقى، مصر اللي اثرت الملك لويس التاسع وصدت عدوان التتار وعدوان الصليبيين وكسرت انف الرومان وكسرت انف الفرس ووقفت مع الاسلام 14 قرن، يوم ما تبقى في يوم من الايام اقوى دوله في العالم، هتوصل لمرتبة واحد من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في العضوية؟ يعني معناها يتمشي تبعه خسر دينك وناسك وأهلك وكل البلد كلها بالطاطي لكلهم في كل حاجة؟ يتقول لا. ولو قلت لا يفش قدامك غير طريق كنتم خير أمة اللي خرجت للناس. فده ما ينفعش أمسكه بحنية أو أقول لك مثلا إيه أخد حتة منه وأسيب حتة، لأن مش هينفع برضه. ما هو يا إما تبقى كده يا إما كده، لا أمسك فيه بعزة وقوة وأقول ربنا سبحانه وتعالى ناصري، أمسك فيه بعزة وقوة وأتمسك بيه، وأي واحد يمسه أو يهينه أقفله. إزاي أتصرف؟ لو وقفت في النص لطلت بلح الشام ولا عنب اليم. ده حقيقة بتواجه كل شعوب الدول العربية، رؤساء ومرؤوسين حكاما ومحكومين. فأنت بقى على مستوى مش الحاكم، جايز الكلام أول ما يعني يتنزل في الحكم أو في دلالته، فبينزل على دلالة المطابقة بتخص فيها أول ما تخص الحكام. لكن تعال على مستوى المحكومين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم مستأمنين أو رعايا استرعاهم فيما أعطاهم وخولهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت بقى في بيتك في أسرتك في مصنعك في محلك في التاكسي بتاعك اللي تشغل عليه، هي دي دائرة استخلافك اللي ربنا استخلفك فيه؟ هي دي دائرة استئمانك الأمانة اللي عندك اللي هيسألك عنه؟ ها تمشي على اي نظام؟ ها راكب التاكسي ومشغل ديسكو زي الغربيين ودعاة الشيطان ورزع وخبط وإزاء للآخرين، ومقعد لك واحدة صيعة جنبك طلبة تنعر طول الليل، ولا هتكون رجل واحد كده فهم دينك وتقول يا رب اعتصمت بك وتوكلت عليك استرني في الدنيا والآخرة واستر على أهلي وبناتي وعلى نسائي واستر على أولادي واكفني شر الدنيا والآخرة؟ هذه القضية. فبتبقى حالة نفسية داخل كل مواطن، داخل كل مسلم، داخل كل واحد يريد أن يعيش بكرامة وعزة. وبعدين احنا في الصراع مستمر، خلق الله الدنيا لكي ينجح الإنسان في هذا الابتلاء وهذا الصراع، بحيث يكون عبدا لله لا عبدا للشيطان. تعالوا بقى نبدأ في أخطر كتاب ظهر في العالم. ده عنوان الكتاب. الكتاب باسم محمد خليفة التونسي، أخطر كتاب ظهر في العالم محمد خليفة التونسي، بيتكلم فيه عن الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون. أول ترجمة عربية أمينة كاملة مع مقدمة تحليلية في 100 صفحة، تقدير الكتاب وترجمته للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد. العقاد ده طبعا هو اللي احنا انا حبيت اجيب الكتاب ده ليه والمقدمة بتاعته بالذات، عشان انت لما تقارن بين الكتاب ده وبين ميثاق الأمم المتحدة هتقول اللي وضع ده هو اللي وضع ده. كتاب اللي بيتكلم على البروتوكولات والخطر اللي فيه، والكلام ده مش ليه، الكلام ده كتب الأستاذ محمود عباس العقاد، وطبع الطبعة الخامسة منه كانت سنة 1980. هتعرف القصة 80 يعني بقى 35 سنة. لا كان ظهر ثورات ولا انكشفت مؤامرات ولا بان مين اللي ورا البلاوي السوداء اللي بتحل بالمسلمين. أستاذ عباس محمود العقاد اللي عمل البروتوكولات هو اللي عمل ميثاق الأمم المتحدة. نقارن بين دي وبين اللي موجود الآن، ايه الفرق بين الاثنين؟ ان زمان كانوا بيخبوا الكلام ده وينكروه، دلوقتي بيصرحوا بيه وبيفتخروا بيه وعاملين فيديوهات فيه، واحنا عرضنا الفيديو وبنعرضه وان شاء الله هنظل نعرضه، بتاع منظمة التنوير، منظمة المثقفين منظمة الماسونية اللي تبعها ابن البحيري وابراهيم عيسى وممثلين والممثلات والتكشو والتكشوهات أخبرك إزاي، والمنحلين والمنحلات، وعد بقى كل اللي انت شايفه من نسوان الكاسيات العاريات وغيرهم. والله أنا بقول لكم سبحان الله، الناس دي بقت فضحتها بجلال الفعل. ليه؟ ما كانوش متخيلين، أو هم نفسهم لعل يكون كثير منهم ما هوش داري. يعني أنا بقول لك ممكن واحد ماسوني وما عرفش أنه ماسوني، واحد بيخدم في اليهودية والماسونية في النظام العالمي الجديد وهو مش عارف ان دي مؤامرة يهود. وانا احسب، انا من خلال المحاضرات البسيطة دي عشان كده طولنا فيها، يعني ان كتير من الناس اللي هم تغشوا واتخدعوا من الصحفيين الصحفيات الممثلين الممثلات الجماعة بتوع الاعلام، ان كتير منهم اللي خدموا حاسس ان بيخدم في المؤامرة دي بعد ما بانت وانكشفت، ان كتير منهم هيرجعوا، لان هم عملوا الكلام ده بدافع ان مفكرين دي الحياه الصح، او التقدم والاستناره والتفتح والثقافه والكلام من ده، فهيكتشفوا ان الكلام ده وهم، وان هم داخلين في مخطط القصد منه التنازل عن شرف المسلمه، تتنازل عن شرفها. واللي عايزه تخش في مجال التمثيل عارفه كويس جدا هي بتخش ازاي، ولو كشفنا بعض الحقائق هتعرف ان مفيش ممثل ولا ممثله، لا خلينا في الممثلات يعني، الا ما المخرج بيعمل معاه الواد، ونادر لما واحده بتفلت يعني بتتنازل. اتنازلي، خليك على النظام العالم الجديد صوبه. عشان تبقى ممثلة مشهورة ورقصة كويسة وحاجات دي كلها يعني. وهم على استعداد، لكن توصل، وعلى يقين باللي أنا بقوله، وإن كان اللي قلته عبارة عن إشارات أنا ما كلمتش يعني. إلا من رحم الله. لا، ما في ناس عاشت وعرفت القصة وكشفت إن أي واحدة عايزة تبقى مشهورة عارفة السكة بتبقى منين. بقول ايه؟ يا عم احنا ما اتكلمناش في حاجه ولا ذكرنا حاجه يعني. هم ما بيحسوا بالحقيقه مره ومؤلمه للاسف. فهنا حسبنا الله ونعم الوكيل. اما يكشفوا المؤامرات دي انهم دخلوا في منظومه كبيره، أهم حاجة تعملها تتنازل عن ثوابتك وعن شرفك وعن كل ما يدعو إلى الكرامة الإنسانية اللي جاءت بها الرسل الأنبياء. هيديك إيه؟ مال، شهرة، أشياء فنية. وكل ما الأجل يقرب وتحس إن الحياة هتضيع منها، فبدل ما تتوب لربنا تروح تعمل إيه؟ تروح للراجل بتاع التجميل. شيل لنا صف الاسنان ده كله، الاسنان البايظه ديت، وركب لنا طقم عاد دلوقتي بتركب بخمسين ستين الف اسنان بيضه كلها شبه بعض، واصبح دلوقتي موضه. ساعه ما تشوف الشخص بتعرف على طول ان هو مركب طقم عيره فوق الاسنان البايظه بتاعته، مش دي الاسنان الحقيقيه، ووشها تشد فيه وتقعد تحقن فيه وتعمل فيه، ويقعد يحط لها بويه في وشها بحيث تفضل على طول كده في ايه، في وضع يبقى عندها 80 سنة وعاملة نفسها عيل 20 سنة، بس الموت لما بيجي بيجي على طول، مش محتاجة يعني. وساعتها بقى بروح اللي كان عندك مجهول، وإن الوهم اللي عشت فيه بقى قبل ربنا سبحانه وتعالى، خد راحتك يعني. فكتير منهم أنا متوقع إنهم هيفوق إن شاء الله عز وجل. ليه؟ لأن هم يعني ما حدش وعاهم، ما حدش قال لهم، ما حدش كلمهم، ما حدش اتخدعوا. وكتير منهم اشتغلوا في المؤامرات واستمروا الامر واستحسنوا وعاشوا فيه. ليه؟ لان ضعف الايمان في نفوسهم وفي يقينهم كتير، ما يعرفوش، فدخلوا في منظومة مش عارفين يخرجوا منها. واحد كتفهم تكتفه مر، ما عادش ينفع يخرج، يا يموت إنما أصل موضوع الإيمان اللي يبعثه للرجوع صعب شوي. المهم بدأ الأستاذ عباس محمود العقاد في الترجمة بتاعته في نقل البروتوكولات بكلمة، الكتاب ده موجود منتشر على النت بكثرة، بقول نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسدين. خلي بالكم اللي هيتقال هنا في الكتاب ده هو اللي هيتقال في ميثاق الأمم المتحدة. ازاي منظومة الخداع اللي لو ابليس قعد يفكر كل التفكير من يوم ما اتخلقت الدنيا لغايه دلوقتي عشان يجمع عصارة المكر والحيلة والدهاء هيطلع لك البروتوكولات وهيطلع ميثاق الأمم المتحدة. المنظومة الوهم اللي عشنا فيها دي بتاع العمدة والشيخ الغفر، ونحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسدين ومحرك الفتن فيه وجلادي. الدكتور أوسكار ليفي، وعلى فكرة لا يكون ده أوسكار بتاع الأوسكار، عارفين الأوسكار يا ممثلين؟ أكيد عارفينه. نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم مفسدي ومحرك الفتن فيه وجلدي. الشعار اليهودي البلشفي محيطا بالأفعى الرمزية، انظر تصدير البريطان والبروتوكول 3 وتعقيب الأستاذ نيلسون. طبعا ده في التحقيق بتاعه، يعني هذا الشعار بتاع اليهود اللي هم دلوقتي حاطين فيه. لو بصينا على الشعار كده كويس، هنا بمشي عليه الماوس الصورة ديت، العين الواحدة كانوا حاطين عليها صورة الشعار اليهودي البلشفي محاط بالأفعى الايه الرمزية بتاع اليهود، يعني هم اللي ماسكين كل حاجة. ملاحظات الترجمة العربية، أيها القارئ، ده كلام الأستاذ محمود عباس العقاد اللي نقل لنا الحقيقة، المخطط الضخم اللي انكشف في أواخر القرن الماضي، يعني بقول له 35 سنة دلوقتي فاتوا. كان قبل كده ظهرت نسخ كتير، بس كل ما تظهر النسخة اليهود يروحوا يجيبوها وينفوها ويعدموها، يعني مطبع مثلا طبعة الكتاب فيقوموا رايحين شارين النسخ كلها من السوق ويعدموه، تتبقى نسخ بسيطة كده واحدة ولا اتنين او واحد عينة عنده او واحد ممكن لقى نسخة حطها ومش عارف دي بتاعت ايه، اخد بالك ازاي؟ لكن قصتها قصة كبيرة. ليه؟ لان اللي خطط لهذه البروتوكولات والمؤامرة على العالم كله هو نفسه، نفس الفكر ونفس الاتجاه اللي خطط لمنظومة الأمم المتحدة. لما نقرأ بقى ميثاق الأمم المتحدة وإيه اللي عملوه في العالم وإزاي بوظوا أفكار الناس وخربوا على المسلمين رجالهم ونساءهم. أيها القارئ احرص على هذه النسخة، لأن اليهود كانوا يحاربون هذا الكتاب كلما ظهر في أي مكان وبأي لغة، ويضحون بكل الأثمان، اللي بيقول الكلام ده على عباس العقاد مشان لجمع نسخة وإحراقها حتى لا يطلع العالم على مؤامراتهم الجهنمية التي رسموها ضده وهي مفضوحة في هذا الكتاب. بيقول في الترجمة بتاعته أو في التحقيق، كل هوامش الكتاب من وضعنا للترجمة العربية إلا 5 هوامش صغيرة جدا ترجمناها وأشرنا في نهاية كل منها هكذا عن الأصل الإنجليزي، كل كلام بين قوسين حاصرتين فهو زيادة منا. تتردد كثيرا في هذا الكتاب كلمة أممي. يعني ده احنا بنقرأ معاكم الكتاب كمصدر علمي موثوق، يعني مش، وطبعا ما عادش ينفع إنكار البروتوكولات الآن. ليه؟ لأن اليهود أصلا مشوا العالم على اللي حصل في البروتوكولات. يعني لو أنت قلت لي ما فيش حاجة اسمها بروتوكولات، أمال اللي حصل على أرض الواقع إيه؟ يعني استناد الأستاذ محمود عباس محمود العقاد من أيامها لغاية دلوقتي، بيقول لي أنتوا دلوقتي لو أنكرتوا البروتوكولات دي أنتوا اللي عملتوها، أو اشتريتوها وأخفتوها. اللي موجود فيها هو اللي بيحصل في العالم، اتنفس بحذافيره. وده احنا شفنا دلوقتي في الفيلم بتاع المنظمة، الراجل ده هو فاكرينه؟ النظام الديمقراطي والجمهوري تابعان. منظمتنا ستستغل الإعلام لتحريك الرأي العام حول الأحداث الجارية. الراجل ده بيقول اللي موجود في البروتوكولات. طب البروتوكولات دي مكتوبة بقالها 200 سنة. لا، يعني ايه دلوقتي؟ يعني هم طالعين دلوقتي يعترفوا بالمخطط اللي حصل في البروتوكولات، ويقولوا احنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا. وقبل كده لما تقول البروتوكولات دي تبعكم وانتوا اللي عاملينها تحاولوا تنفوها، تعرفين عاملين زي ايه؟ زي الشيعة. اول ما طلعت ثورة الخميني افتكروا الكلام ده كويس، واللي عاش من المسلمين في الايام دي وكان واعي اللي بيحصل، لو قلت ان الشيعة بيسبوا ابو بكر وعمر وبيتهموا عائشة بالزنا وقولوا على قرآن انه محرف، الشيعة يقتلوه زي ما قتلوا الدكتور احسان الهي ظهيري وحطوا له قنبلة تحت الكرسي بتاعه وفجروه. ليه؟ عشان كشف. طب ما انتوا بتقولوا كده فعلا. يقول لك لا احنا ما نقولش كده ابدا، احنا ما بنسبش الصحابة ولا كتبكم تقول كده. يقول لك لا لا لا لا، عشان ايه؟ عشان تفضل صورتهم قدام الناس تخدعه. زي ما الحوثي يطلع يقول لك الموت الامريكا والموت الاسرائيل، نفس اللي كان بيعمله المجوس بتوع ايران في الحج وفي مواسم الحج، يجي لك الموت الامريكا والموت الاسرائيل، وهم طبعا تبع العمده الكبير وتبع الخط الكبير. وبعد كده لما تمكنوا واحتلوا العراق بمساعده اليهود ومساعده الامريكان وبدا مخططهم ينفذ عن طريق الاخوان وعن طريق الثورات، بدأوا يفتخروا ويفتحوا 50 قناة. والله 50 قناة، عديت يعني 50 قناة للشيعة في سب أبي بكر وعمر واتهام عائشة بالزنا والقول بتحريف القرآن والطعن في الإسلام. والنهاردة بفضل من الله عز وجل جهود الأمن، الأمن تسبق جهود الأزهر في أنهم يروحوا يقفلوا حضانة شيعية بيعلموا العيال اللطم في فاقوس ولا فين يا ابني في الشرقية؟ ها؟ فاقوس. يبقى هم نظامهم أول ما الخطة تشتغل يبقى خفيه، أول ما تجيب ثمرة اطلع اتكلم مفتخر. فدلوقتي الأمم المتحدة جايبة ثمرة كبيرة جدا. الحد يعرف يخالف الأمم المتحدة؟ يا لطيف، الميثاق وانت خالفت الفصل 7 من الميثاق وخالفت الفصل 8 من الميثاق وخالفت معرفش ايه، والميثاق بيقول والميثاق ما بيقولش، وانت دلوقتي الامم المتحده زعلانه منكم وهتحط عليكم عقوبات، والعقوبات وامريكا والحلف بتاع النيتو والحلف بتاع الشمال الاطلسي النيتو ومش عارف ايه، والامريكان هيجوا بالحظر، والمياه الدوليه هنمشي فيها عشان نحافظ على سفننا وعشان نعمل كذا وكذا. لعبه كبيره كبيره كبيره كبيره. حد يقدر يقول لا؟ دلوقتي تقول من اشد من اخوه. طب هم اللي عملوا الكلام ده من زمان، ما يتعلم. فاقرأوا ماذا يقال. بقول تتردد كثيرا عن في هذا الكتاب عن كلمه اممي ومثلها اميه اميون، يعني أثناء ما بيتكلم اليهود ويقول الأمميين أو الأمي يقصد بها غير اليهودي، لأنه ليس علينا في الأميين سبيل، أي غير اليهودي ده ولا له أي قيمة، كلاب خنازير كل ما عندهم مستباح لنا، أعراضهم مستباحة أموالهم مستباحة وكل ما عندهم حق لنا. يفهموا المسألة دي كويس جدا والواقع يشهد بذلك. ثم للأسف استباحوا كل ما عندنا، خيراتنا خدوه، أموالنا امتصوه تحت مسمى تسديد الدين العام، حتى النساء بوظوا دماغهم المرأة تبقى سعيدة أول لما تقول أنا تبع الغرب. دي مرأة متطورة حديثة، دي متفتحة، دي متفتحة منفتحة ومتفتحة. أنا معرفش متفتحة ومنفتحة دي معناها إيه عندهم، غير لها معاني أنتوا عارفينها كويس. خليك متفتحة متحررة. لا ده حرام، ما ينفعش، عيب. عيب دي كلمة العيبة دي؟ لا، مش حاجة اسمها عيب. في حاجة اسمها ايه؟ نعر زي ما انت عايزه. وهو الراجل بقى لما يسمع النعير هياخد الجاموسة بتاعته يوديها عشان تجيب له ايه؟ عجل صغير. تقديم بروتوكولات حكماء صهيون للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد. ظهرت أخيرا في اللغة العربية نسخة كاملة من هذا الكتاب العجيب، كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. بسم الله. دون من عجائبه أن تتأخر ترجمته الكاملة في اللغة العربية إلى هذه السنة، سنة 1980 يعني، مع أن البلاد العربية أحق البلاد أن تعرف عنه الشيء الكثير في ثلث القرن الأخير، وهي الفترة التي منيت فيها بجرائر وعد بولفور وبالتمهيد لقيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين. يعني يقول الفترة في منتصف القرن الماضي سنة 48 بعد قيام الأمم المتحدة بثلاث سنوات سنة 1945 الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة كتب في السنة دي. فبعد ثلاث سنوات أول حاجة عملها اليهود أنشأوا فلسطين، دولة لهم في فلسطين، احتلوها واغتصبوها. فبقول إحنا كنا أولى الناس إن نعرف مخططه. يعني هو عايز يقول إيه الرسالة اللي عايز يوصلها دي؟ بيقول إن المؤامرة بتاع اليهود قديمة، بقالها 200 أو 300 سنة من في سويسرا لما عملوا بروتوكولات حكماء صهيون، واللي حصل فيها بيتنفس في العالم. يعني هو بيقول الكلام ده من 50 سنة وبيتنفس في العالم الآن. هو طبعا لو عايش لما يشوف الوضع اللي احنا فيه هيتوهم، او ممكن لو واحد اللي هو صحى من قبره وشاف اللي حصل هيطب ساكت وقعد تاني. ليه؟ مش متخيل الناس، ما فيش حد كده فيهم واعي عشان يدرك ويوعي الشعوب ويتكلم في هذه المسألة. الفضائيات بتاعتنا للأسف ما بتتكلمش في هذه القضايا بشكل علمي. أتمنى أن احنا نشوف الأزهر بيحذر الناس من هذا الخطر في وسائل الإعلام، بدل الكلام الفاضي والتمثيليات والأفلام والكلام الهلس اللي بياخد يستنزف طاقة الدولة في قنوات مفتوحة على حساب الدولة. نوعي الناس، نفهمهم ازاي الشعب يتوحد ويجتمع على فطرته ودينه وعزته وعروبته، ازاي يجتمعهم كقوة ضاربة يحافظوا على أمننا ووحدتنا، بدل ما يجي الغرب يمزقنا تمزيق. الفترة اللي منيت فيها بجرائر وادي بولفور بالتمهيد لقيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين. إن هذا الكتاب لا يزال لغزا من الإلغاز في مجال البحث التاريخي. طبعا هو قال الكلام ده قبل ما يتوقع أن يسمع الرجل اللي هو جاي من منظمة التنوير دي يفتخر بإنجازات اليهود وما صنعوه تحت مسمى النظام العالمي الجديد. ما شافش الثورات والخراب العربي وكلام من ده، ولا حضر الكلام ده. فكان ساعتها بقول ده لغز في مجال البحث التاريخي وفي مجال النشر والمصادرة، فقلما ظهر في لغة من اللغات. يعني ساعة ما ترجموه والترجم تقريبا لمعظم لغات العالم، إلا أن يعجل إليه النفاذ بعد أسابيع أو أيام من ساعة ظهوره. ولا نعرف أن دارا مشهورة من دور النشر والتوزيع أقدمت على طبعه من تكاثر الطلب عليه، وكل ما وصلنا إليه أو كل ما وصل إلينا من طبعاته فهو صادر من المطابع الخاصة التي تعمل لنشر الدعوة ولا تعمل لأرباح البيع والشراء. يعني واحد يطبعه ما هو يطبع يروح كله في لحظة يدوروا عليه ما يلاقوش فيجيبوه من المطابع. ومن عجائب المصادفات على الأقل أن تصل إلى يدي 3 نسخ من هذا الكتاب في السنوات الأخيرة. عباس العقار بيقول وصلت إلى يدي 3 نسخ بس مختلفة خالص، كل نسخة من طبعة غير طبعة الأخرى، وكل منها قد حصلت عليه من غير طريق الطلب من المكتبات المشهورة التي تعاملها، ما تعرفش تجيبها من المكتبات اللي تتعامل معها. أما النسخة الأولى فقد أعارني إياها رجل من قادتنا العسكريين الذين يتتبعون نوادر الكتب في موضوعات الحرب وتدبيرات الغزو والفتح وما إليه. يعني قادتنا عسكريين في مصر كانوا محيطين بهذه المؤامرات وفاهمين، لأن أي واحد في صنع القرار يا أخوانا، أنا عايز أوضح لكم حاجة، لا تتصوروا ان الدولة بتلعب او ان مصر زي ما بيصورها الاخوان موجودة في ايد عصابة معرفش ايه وبتاع ايه وناس الجيش والمسيطر وبتاع الكلام ده بتوع الاخوان كله هاكس، الاخوان من اسوأ الخلق. لا، اللي قاعدين في صناعة القرار انت لو تصورت نفسك مكانه ومسؤول عن بلد كبير زي مصر كده عشان يعرف خيوط المؤامرة ومين اللي عايز يدمر البلد ومين اللي عايز يزيل شعبها ومين اللي عايز يعمل كذا وكذا وكذا، هم طبعا عندهم شغل عالي وجهاز كبير، فبيوصل في النهاية للحقائق. بس هو بقى عنده بقى ايه، احنا بنتكلم بناء على رؤية اعتقادية لفهمنا لديننا وفهمنا لواقعنا بناء على خبرة الواحد اكتسبها بفضل الله تبارك وتعالى من خلال قراءاته من خلال دراسته من خلال منهجه تعامله مع الناس تعامله وشوف الناس وميزهم فبيتكلم وقد يكون فيها قصور، إنما هو بيجي من خلال أدلة وثائق واستخبارات عنده وشغل ومكالمات مسجلة أو وثائق موجودة أو اجتماعات حصلت أو شيء من هذا القبيل، فبيقدر يوصل لخيوط المؤامرة. وبعد ما بيتأكد من خيوط المؤامرة لو جه كتاب زي بتاع البروتوكولات يفسر له أشياء هو مش متوقعها فيعرف مين العدو. بس إعلان الكلام ده والحديث عنه ما ينفعش يكشف كل حاجة يعرفها، وإلا المؤامرة عنده اللي كشفها هيدركها الأعداء يبدأوا يخططوا تخطيط تاني يعملوا في حساباتهم إن الحكومة دي كشفتهم والناس دي كشفينهم، لكن ما فيش واحد حريص على بلده إلا وهتلاقي الكلام ده جاهز عنه. إنما اللي زينا احنا بنتكلم من وجهة نظرنا وبأدلتنا اللي احنا بنقرأها من خلال كتاب أو من خلال ملف فيديو أو من خلال وثيقة أو شيء من هذا القبيل، دي لتبصير الناس بالاتجاهات وإقناع الناس بهذا من خلال الواقع، ده خير دليل. لكن الدول هتلاقي اللي بيتخذ القرار فاهم كويس جدا ايه اللي بيحصل، فالامور مش هينة. ودليل استمرارية قوة البلد دليل على ان في ناس تشتغل، يعني ما كانش البلد واعية لفلان بيعمل كذا فلان بيعمل كذا، الرضوان ده بيشتغل ازاي، مين اللي وراه، مين اللي واقف معاه، مين اللي بيتكلم معاه كذا، يبقى هم نايمين ان ما كانوش يعرفوا فلان ده نجيب صورة صوره مين ومين اللي جايبه ومين بتحرك ازاي واللقاءات ونظامه ووضعه، يبقوا نايمين. ما كانوش يعرفوا ابن البحيري ده جاي منين وراه ايه وسكته ايه ووضعه ايه، يبقوا نايمين. ليه؟ انت بتتكلم عن امن بلد وبتتكلم عن امن منطقة وبتتكلم عن ممكن عدو بيخترقنا، فلازم يكون في شغل عالي. فأنا استغربت أن عباس العقاد يقول أن أعارني هذه النسخة الأولى رجل من قادتنا العسكريين الذين يتتبعون نوادر الكتب في موضوعات الحرب وتدبيرات الغزو والفتح وما إليها، وقد أعدتها إليه بعد قراءتها ونقل فصول متفرقة منه، يعني بها على أعلى مستوى. إذن اللي يعرف المؤامرة دي الجيش من بدري. طيب، وأما النسخة الثانية فقد اشتريتها مرجوعة لا يعلم بائعها، أو لا يعلم بائعها ما اسمها وما معناها، وقد ضاعت هذه النسخة وأوراق النسخة المنقولة مع كتب وأوراق أخرى اتهمت باختلاسها بعض الخدم في الدار، على أساس أنها مؤامرة كبيرة، فممكن يكون حد من الخدم خدها ولا حاجة زي كده. لكن النسخة دي كانت جاية بشكل عجيب. التالتة، النسخة التالتة، وهي من الطبعة الإنجليزية الرابعة، فقد عثرت عليها في مخلفات طبيب كبير وعليها تاريخ أول مايو سنة 1921 وكلمة هدية بالفرنسية، وكدت أعتقد من تعاقب المصادفات التي تتعرض لها هذه النسخ أنها عرضة للضياع. والترجمة العربية التي بين أيدينا اليوم منقولة من الطبعة الإنجليزية الخامسة، نقلها الأديب المطلع الأستاذ محمد خليفة التونسي. محمد خليفة التونسي ده هو اللي طلع النسخة وترجمت وبدأ يعني ينقلها للعالم كله. عباس العقاد ترجمها وحققها وعملها بصياغة منضبطة، وحرص على ترجمتها بغير تصرف يخل من مبناها ومعناها، فأخرجها في عبارة دقيقة واضحة وأسلوب فصيح سليم. صدر المترجم الفاضل لهذا الكتاب الجهنمي بمقدمة مستفيضة قال فيها عن سبب وضعه: إن زعماء الصهيونيين، اسمعوا يا أخوان دلوقتي عشان تعرفوا شغلنا في الوقت اللي جاي من حديث عن ميثاق الظهور، وإزاي إن أصلا ميثاق الأمم المتحدة هو البروتوكولات بتاع حكماء صهيون أو شياطين صهيون اللي أداروا العالم على الفترة الماضية دي مع النصارى شيوخ الغفر اللي هم اتخذوهم مطايا، العمدة اتخذهم مطايا على أساس يحكموا العالم ويبقى السيطرة في إيديهم. وأصبحت القضية واضحة الآن ومعالمها بينا تحت ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وما يحاك لأمتنا، ولسه بقى المكايد والمصايب والأشياء اللي بدبروها لنا علشان يفتتون. ولعل هذه المحاضرات وهذه الكلمات اللي احنا بنقولها في هذه الدقائق المعدودات، لأن احنا كل اللي عملناه ساعتين كل يوم تقريبا بنوضح فيها المسألة، فلما ناخد مثلا 8-15 حلقة في الموضوع ونبين المجموع في 30 حلقة تتزاع وتتعاد لغاية ما الناس تفهم الواقع وتتبعه. أنا عارف إن في ناس كتير غيظها اللي احنا بنقول، والحمد لله اللي متغاظين مننا كتير، وعلى رأسهم طبعا الإخوان ودعاة الضلالة بتوع البدع وعددهم كبير، والصوفية والشيع وقاعدين بنحارب في كل اتجاهات. بس دي بقى اللي جاي وغطت على كله لأنها فسرت لنا الاتجاهات كلها. مين اللي ورا الإخوان؟ العمد شيخ الغفر. مين اللي ورا الصوفية؟ وحدة الوجود والاتحاد الحلول والاتحاد العمدة وشيخ الغفر. مين اللي ورا الشيعة وإيران؟ العمدة الشيخ الغفر. عارفين يعني الوقت عمدة ويعني شيخ غفر، مصطلحات بقت واضحة. مين اللي ورا تخريب النسوان عندنا في ثقافتهم ونظامهم ووضعهم والدعوة إلى انحلالهم وإباحيتهم والنسوان ماشيين على حل شعرهم؟ العمدة وشيخ الغفر. هذه المصايب يا أولاد. مين اللي مدمر البلدان ومصر دمها واخد خيراتها ومغرقها في الديون؟ العمدة وشيخ الغفر. مين اللي بينكر للبلد وعايز يدمرها ويهد من حر رئيسها ورئيس جيشها وشعبها؟ العمدة وشيخ الغفر. الضغط كله على العمدة. الأخ يقول لي هو الضغط كله على العمدة وشيخ الغفر؟ ايه، ما ده عمدة مفتري، عمدة قليل الأدب، دمر عالم، عمدة ان شاء الله تيجي على دماغه ودماغ شيوخ الغفر بتوعه يرضيك يا أم ده ماشي يا سيدي. فتحليل هذه الأمور مهم جدا جدا، وإن شاء الله برضو إحنا يعني بنقول ربنا يسترك وما لحقناش منهم أذى، نقول فالله خير حافظا، وأسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يثبتنا على نهجه خالصا لوجهه دون أجندة من الخارج أو أجندة من الداخل، وأن يكون خالصين لوجه الله ثم لهذا البلد ولولي أمرها وللمجاهدين فيها الذين هم جيشها وشعبها مع شرطتها. كلامي واضح. صدر المترجم الفاضل لهذا الكتاب الجهنبي مقدمة مستفيضة قال فيها عن سبب وضعه: إن زعماء الصهيونيين عقدوا 23 مؤتمرا منذ 1897، وكان آخرها المؤتمر الذي في 14 أغسطس سنة 1981 ليبحث في الظاهرة مسألة الهجرة إلى إسرائيل ومسألة حدوده كما جاء بجريدة الزمان. وكان الغرض من هذه المؤتمرات جميعا دراسة الخطط التي تؤدي إلى تأسيس مملكة صهيونية أو مملكة صهيون العالمية. العمدة بيقول بقى أنا أحكمكم منين، يعني هو شغال من زمان. أول مؤتمر في مدينة بال بسويسرا سنة 1897 برئاسة زعيمهم هيرتزل اللي أسسوا فيها الحكم العالم، يعني اقسم كده مية، يعني قول 1900 احنا في الوقت 2015، يبقى دي 100 سنة و15 وثلاث سنوات كمان 118 سنة بالضبط. ده بداية التأسيس للنظام العالمي الجديد، النظام العالمي الجديد اللي اتحط في كتاب البروتوكولات بقيادة زعيمهم هيرتزل لغاية ما عملوا كرسي يقعدوا عليه في فلسطين تمثل في دولة إسرائيل. اللي قاعد على الكرسي دلوقتي نتنياهو. فنتنياهو احنا قلنا عنوان المحاضرة من هيرتزل لنتنياهو، دي اللي واخد منصب العمودية. طب والشيوخ الغفر الدول العضوية الدائمة دائمة العضوية في مجلس الأمن اللي هم الخمسة أمريكا فرنسا بريطانيا روسيا والصين، دول الدول الدائمة العضوية الشيوخ الغفر الكبار. طيب العمدة والشيوخ الغفر بيقسموا العالم على بعض شغل الفتوات يعني، بس العمودية دي أما أقول عمدة فعيلة العمدة كبيرة، هم عددهم قليل صحيح بالنسبة للعالم لكن بالنسبة للأمر في التمكن لا، شركات تبع العمدة، إعلام وقنوات تبع العمدة، سياسة وتخريب دول تبع العمدة، عمدة وولاده وعمامه وقريبه كل ما يتعلق بهم مستعينين بشيوخ الغفر وولادهم وولادهم وأتباعهم وعمامهم وقريبهم. طب والحكومات اللي موجودة في الظاهر قدام الناس اللي كل واحد بيقول انه احنا اخترناك، اخترناك ايه؟ دي وهم تكلم عنه، ده وهم، لكن الحقيقة بتدار من قبل شركات يهودية عالمية هي اللي ورا كل حاجة. فبيقول لك فيها ايه بسرعة كده انتهى الوقت، والوقت بعد كده معنا على طول، ما اشمعنا يعني انت في الوقت التاني بتطول. كما جاء طيب انا بقول لك ايه وكان اخر المؤتمر الذي انعقد في القدس الاول مرة في 14 اغسطس سنة 51، احنا قلنا ليه وكان اول مؤتمر مؤتمراتهم في مدينة بال بسويسرا سنة 1897 برئاسة زعيم هيرتزل، وقد اجتمع فيه نحو 300، بيقول من أعتى حكماء صهيون. حكماء صهيون ما سماش حكماء صهيون، شياطين اليهود اللي هو على اللي هو من أعتى 300 من عيلة العمدة، كانوا يمثلون 50 جمعية يهودية على مستوى العالم. 50 جمعية يهودية يعني العمدة وولاده المنتشرين وقريبه في كل مكان. وقرروا فيه خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك ملك من نسل داود. الملك اللي من نسل داود الوقت عندهم نتنياهو. واستعباد العالم استعبدوا العالم، قولوها بصراحة، استعبدوا العالم، استعبدوا العالم. إلا من رحم الله ممن كان من خير أمة أخرجت للناس وصار خلف خاتم الأنبياء المرسلين. هو عايش في المنظومة دي لكن عالم مستعبد لليهود. هو نفس الكلام اللي هيقوله بالنص. احنا جايبين لكم الكلام ده على أساس ده أمور واجب العامة يعرفوها، واجب الخاصة يعرفوها، واجب كل الناس تعرفها حكاما ومحكومين. الكلام ده لازم تعرف وتقرب بمنطقية تربط بين الماضي اللي بقاله 118 سنة وبين الوقت اللي احنا عايشين فيه فيما يتعلق بمنظومة الأمم المتحدة واللعبة الكبيرة اللي عبارة عن شبكة ضخمة للخداع، خدعت الناس وخدعت شعوبنا، فخلت شعبنا متعلق باليهود والنصارى، بالغرب، بالنظام العالمي الجديد. نسوان ماشية كده على حل شعرها، عايزين الحلال الأخلاقي هو الأصل اللي يسود، عايزين نمشي وراهم شبر بشبر وزراع بزراع، ندخل وراهم حتى لو دخلوا جحر ضب. هويتنا تضيع، مصر ما تبقاش مصر، ولا السعودية تبقى السعودية، ولا الكويت تبقى الكويت. إعادة تقسيم تانية جديدة تضيع كل، تمسح كل اللي على الأرض مع الجماعة اللي ماشيين ورا الدجال الأعظم ده. 50 جمعية هدي قرروا فيه خطتهم السرية لاستعباد العالم كل تحت تاج، تحت تاج ملك من نسل داود. ثم أجمل الأستاذ المترجم ما اشتملت عليه فصول الكتاب من شرح الخطط المتفق عليها، وهي تتلخص في تدبير الوسائل للقبض على زمام السياسة العالمية. خدي حتة دي، السياسة العالمية اتقبض عليها خلاص يا أستاذ عباس، عباس محمود العقاد، اتقبض عليها من زمان في لعبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء وشيوخ الغفر والعمدة. العمدة شاف شو من خلال من وراء القبض على زمام الصيرفة. هتشوفوا بقى الكلام ده. خلينا نقف لغاية هنا، أما نلتقي غدا إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذه أو تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يغفر الله عز وجل لجميع المشاهدين والمشاهدات وفريق العمل اللي موجود معنا في الاستوديو البسيط المتواضع، جزاهم الله خيرا، والإخوة جميعا اللي هم قائمين على قناة البصيرة وعددهم بسيط جدا جدا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يقينا شر خلقه وإياكم إن شاء الله عز وجل، وإن هو يجعل المسلمين وسائر من يعيشون في بلادنا يدركون مدى الخطر الذي يحدق بنا، وكيف تكون مصر وسائر الدول العربية قوية متحدة فيما بينها، إن ما عندناش خيار تاني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.